فيكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب مسجد فودا بقرية كفر طنبول الجديد باسم بلوين بمحافظة التقهلية، ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية إخوة الإيمان والإسلام. ودائما نستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. يقول القائل: يا أمة الهادي أقيموا شرعه وتمسكوا بحلاله وحرامه، قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. قل يا يا غالي.